واللي بيسمع من بعيد يلبي دعوتنا الليلة. الليلة صوت النشيد خلى الدنيا زي العيد. واللي بيسمع من بعيد يلبي دعوتنا الليلة. الليلة صوت النشيد خلى الدنيا زي العيد. واللي بيسمع من بعيد يلبي دعوتنا الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة فرحتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة فرحتنا حلوة الليلة. الليلة جينا نهني لعرسنا الغالي نغني ونعيش بأحلى جني مع حبايبنا الليلة. الليلة جينا نهني لعرسنا الغالي نغني ونعيش بأحلى جني مع حبايبنا الليلة. الليلة صوت النشيد خلى الدنيا زي العيد. واللي بيسمع من بعيد يلبي دعوتنا الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة فرحتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة فرحتنا حلوة الليلة. الحبايب مبسوطين والنسايم فرحانين. ومبارك قولوا امين ربي يبارك هالليله. الحبايب مبسوطين والنسايم فرحانين. ومبارك قولوا امين ربي يبارك هالليله. الليله صوت النشيد خلى الدنيا زي العيد. واللي بيسمع من بعيد يلبي دعوتنا الليله. الليله الليله الليله سهرتنا حلوه الليله. الليلة الليلة الليلة فرحتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة فرحتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة سهرتنا حلوة الليلة. الليلة الليلة الليلة فرحتنا حلوة الليلة.